الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس السادس من سورة الصافات، ومع الآية الخمسين، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ولكن أريد أن أعود مرة ثانية إلى الآية التي كانت محور الدرس السابق. شعرت أن فيها معاني عظيمة لم نأتي عليها كلها. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الإله هو المعبود، من الذي ينبغي أن تعبده؟ من بيده كل شيء. حينما قال الله عز وجل: إليه يرجع الأمر كله فاعبده، إذن لا يعبد إلا من كان الأمر كله بيده. الآن إذا اعتقدت الفتاة أنها إن لم تسفر وإن لم تبدي محاسنها لا تتزوج، هذا الاعتقاد مخالف أن الأمر كله بيد الله، وأن التزويج بيد الله، وأن الحياة الزوجية السعيدة بيد الله. فالإنسان كلما اعتقد أنه إذا فعل شيئا مخالفا لشرع الله يسعد به ويربح به ويغتني به ويرتقي به، فهو استكبر عن لا إله إلا الله. إذا اعتقد التاجر أنه إذا روج بضاعته عن طريق إعلان لا يرضي الله عز وجل، لا تروج البضاعة إلا بهذه الطريقة، فيستخدم أسلوبا مخالفا للشرع، إنه استكبر عن لا إله إلا الله. يعني حينما تتوهم أنك إذا فعلت هذا مخالفاً لأمر الله تسعد أو تغتني أو تزداد قوتك أو يزداد مالك أو تزداد مكانتك، فهو استكبار عن قول لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله أي لا معبود. من الذي يعبد؟ من بيده كل شيء. يعني أمر صحتك بيده، أمر زواجك بيده، أمر رزقك بيده، أمر طمأنينتك بيده، أمر تخويفك بيده. فالإنسان كلما اعتقد أنه إذا فعل كذا أو كذا مخالفا بهذا أمر الله عز وجل يسعد ويزداد قوة وغنى، فقد استكبر عن أنه لا إله إلا الله. الآية عميقة جدا ولها مدلولات كثيرة جدا. إن اعتقدت أن القوة وحدها تستطيع أن تتفوق بها على عدوك، بس قوة، ازداد قوة تنتصر على عدوك، إنك استكبرت عن قول لا إله إلا الله، لأن أمر النصر والهزيمة بيده. قد ينصر الضعفاء ويذل الأقوياء. إذا تناولت دواء فيه ما حرم الله عز وجل واعتقدت فيه الشفاء، فقد استكبرت عن أنه لا إله إلا الله. يعني إن اعتقدت شيئا خلاف ما ورد في القرآن والسنة فقد استكبرت عن أنه لا إله إلا الله. إن طرقت أبواب الأسباب ورأيت وحدها تحقق لك النتائج فقد استكبرت عن قول لا إله إلا الله. لأنه كلمة معبود يعني بيده كل شيء، والدليل إليه يرجع الأمر كله فاعبده. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله راجع إليه. إذا في التجارة، في الصناعة، في الزراعة، إذا غششنا نربح خلافا للسنة، هذا استكبر عن لا إله إلا الله. الله عز وجل يقول له، يقول للإنسان: اعبدني ولا تخشى شيئا، الأمر كله بيدي، ما عليك إلا أن تعبدني. الأمر كله، صغيره وكبيره، جليله وحقيره، ما هو مباشر ما هو غير مباشر، كل القوى بيد الله عز وجل. فلذلك لما الإنسان بينحى منحى المخالفة أو التقصير أو المعصية ويبتغي الخير بها، فقد استنكف عن قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تعني أن الأمر كله بيد الله، عليك أن تطيعه. لو أن هناك معبودا غير الله الأمر اختلف، لكن يقول لك الله عز وجل: لا إله غيري، لا معبود يستحق العبادة إلا أنا، عليك أن تعبدني، أن تطيعني، وإياك أن تطيع سواي. لذلك القرآن الكريم كله لخص في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا إن اعتقدت أن هذا الدواء يطيل العمر خلافا لقوله تعالى، أنت استكبرت عن قول لا إله إلا الله. إذا اعتقدت أن زيدا ينفعك وعليك أن تطيعه في معصية، استكبرت عن قول لا إله إلا الله. إذا اعتقدت أنك إن لم ترضي زوجة فلان القوي ولم تصافحها ولم فإنه يغضب منك زوجها وسوف يقصيك عن عملك، فأنت عصيت الله من أجل أن تبقى في عملك، إنك استكبرت عن قول لا إله إلا الله. إذا اعتقدت كما يعتقد الباعة أنه بالغش والتدليس والكذب والتدليس تروج بضاعتك وتبيعها وتربح، أنت استنكفت عن قول لا إله إلا الله. الاستكبار يعني الرفض. إذا فسرت الأحداث الكبرى تفسيرا أرضيا ولم تقبل تفسير الله لها، فقد استكبرت عن لا إله إلا الله. يعني الإنسان، هذه الكلمة التي ضغط بها الدين كله: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله هو الإله ولا إله غيره. سيدنا موسى بالمناجاة قال: إنني أنا الله، أنا الله الذي تبحث عني، لا إله إلا أنا فاعبدني، ما في إله ثاني. مع ما يبدو لك أن فلان وفلان وفلان، فلان قوي وفلان غني وفلان بيحرك الأمور وفلان بيجمدها، هذا كله نظر قاصر، الأمر كله لله. يعني أنا أردت من هذه العودة السريعة إلى الآية أن يتضح لدى كل أخ كريم على مستوى التصور، على مستوى الاعتقاد، على مستوى السلوك، على مستوى الدقائق، على مستوى التفاصيل، على مستوى الجزئيات، على مستوى الأسباب. إذا اعتقدت أنك إذا خالفت منهج الله عز وجل تربح وتغتني وتقوى، فقد خرجت عن مفهوم هذه الكلمة، كلمة الإسلام الأولى لا إله إلا الله. في الدرس الماضي تحدثنا عن أن أهل الجنة وهم في الجنة يتنعمون، وقد وصف الله لنا طرفا من نعيمهم: أولئك لهم رزق معلوم، يعني رزق ثابت لا تعتريه، لا يعتريه النقصان، لا يخشى صاحبه أن يفقده، يعني مهيأ له تهيئة تامة، ليس هناك من ينازعه عليه، ليس هناك قلق من أن يفقده صاحبه. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون. والفاكهة كما تحدثنا يعني قضية تكريم أكثر منها غذاء. الإنسان يقتات بالطعام والشراب ويكرم بالفاكهة. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. الإنسان بيكون مرتاح وقد تناول الطعام الشهي وشرب الشراب اللذيذ وجلس يسمر مع إخوانه الذين هم في مستواه، يطاف عليهم بكأس من معين، المعين الذي لا ينقطع، بيضاء لذة للشاربين، يعني هذا الكأس فيه كل اللذائذ وقد انتفت عنه كل المكاره، لا فيها غول يغتال العقل، يثمل يسكر يغيب عقله عنه، ولا هم عنها ينزفون، وهذه الشراب لا تقطع عنهم مستمرة ولا تأثير سلبي فيها، وهم في نشوة سرورهم ونعيمهم وإقبال بعضهم على بعض يذكرون ماضيهم، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين. الإنسان لا يخلو في عمله من أقربائه، من جيرانه، من أبناء، من قربه في السن، من أبناء من لداته كما يقولون، أنه على غير شاكلته، يعني لا يعتقد بما تعتقد، يعتقد أن الدنيا هي كل شيء، يعتقد أن الدنيا كلها مال، أن الدنيا كلها ملذات. فهذا الذي تعيش معه أحياناً بحكم جوارك، بحكم عملك، جار، زميل، قريب، قد يكون ابن، قد يكون أب، قد يكون أخ، قد تكون زوجة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. إلي كان صاحب. هذا القرين يقول مستهزئاً مستخفاً متعجباً ساخراً: أئنك لمن المصدقين؟ يعني باللغة الدارجة قابضها أنت أنه بعد الموت في جنة وفي حساب، كل هذا عقلك صغير؟ يعني ما في غير الدنيا، الغني هو السعيد والفقير هو الشقي، القوي هو السعيد والضعيف هو الشقي، يعني هو لا يرى إلا الدنيا، الدنيا مبلغ علمه ومنتهى أمله، يرى فيها أن الغني هو الذي يسعد فيها، وأن القوي هو الذي يسعد فيها، وأن الفقير إنسان شقي، شقي وانتهت الحياة بالموت وانتهى كل شيء، مع أن الله عز وجل يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى بلا حساب؟ يعني هذا عاش فقير محروم، وهذا عاش غني مترف، ويأتي الموت وينهي حياة الفريقين بلا حساب. الغني لا يسأل عن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، والفقير لا يعطى نظير فقره في الدنيا وصبره على فقره ما يغطي له ذلك في الآخرة. لله ملك السماوات والأرض ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى وليجزي الذين أساءوا بما عملوا. في عدل، في تسوية حسابات، في يوم الدين، في يوم الجزاء. فلذلك الكافر لا يرى إلا الدنيا، يرى أنها كل شيء، فلذلك من أجل أهدافه الخسيسة يسلك أقذر الطرق. هدف الخسيس هو المال أو القوة، فمن أجل هدفه الخسيس يسلك أقذر طريق بالكذب والتدجيل والخداع والنفاق والتزوير والضغط، أحياناً ليس عنده شيء محرم، هدفه الكبير أن يبلغ الدنيا. فهذا القرين كلما سمع أقوال الصالحين، أقوال المؤمنين، كلما سمع أقوال القرآن الكريم تتلى عليه سخر منها واستخف بها وقال: أئنك لمن المصدقين؟ يا أخي غيبيات كلها، هذا كل ما وراء الطبيعة، هذا الذي أخرنا، بقول لك هذا اللي أخرنا، مثل هذه العقائد أخرتنا. انظر إلى الأمم الأخرى، بلغوا القمر، اخترعوا، تغلبوا، حاربوا، فتحوا، انظر إلى حياتهم، إلى رفاه عيشهم. يعني هو دائما الكافر لا يرى إلا الدنيا، فإذا رأى الأغنياء سال لعابه، إذا رأى الأقوياء ساخت أرضه من تحت قدميه. يقول هذا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني في حساب ظانن أنت بعد ما الإنسان مات ولحمه تفسخ والعظم أصبح كالرميم وانتهى كل شيء، انتهى كل شيء، أي حساب هذا؟ طيب هذا غرق بالباخرة، هذا مات بالطائرة، يقول لك مات جميع ركابها، وين صفيه؟ ما عاد لهم أثر. يعني اعتقاد الكافر أن الموت نهاية كل شيء. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، يعني الله سيحاسبنا، وين نحن كنا؟ كيف يجمعنا؟ كيف يعيد خلقنا؟ يبدو أنه في الجنة في قوانين أخرى. أنت الآن بالدنيا لك ابن بحلب مثلا مشتاق له، ما في طريقة إلا تركب هالسيارة لعنده، تركب 5 ساعات الطريق، تدق على الباب، والله هلا طلع عنده درس في الجامعة، تنتظره لساعتين ليرجع مثلا. لكن بالجنة في قوانين أخرى، بمجرد أن يخطر في بالك شيء تراه أمامك، هذا منتهى الإكرام، منتهى الإكرام. فهذا الأخ الكريم المؤمن في الجنة يحدث إخوانه الذين معهم، هو معهم، يحدثهم عن قرين كان في الدنيا، كان كافر، كان مكذب بالآخرة، مكذب بالدين، يرى أن المال كل شيء، يرى أن القوة هي كل شيء. فقال هذا الصديق لإخوانه في الجنة: هل أنتم مطلعون؟ تحبوا نشوفه؟ قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم في وسطها، في وسطها. النقطة الدقيقة أنه أنت في الدنيا تحققت من اسم الله القوي، الأرض فيها، يعني شو الأرض؟ كم طن الأرض؟ من يحركها؟ الله عز وجل قوي، وهذا تراه في الدنيا. الله عز وجل غني، وهذا تراه في الدنيا. إذا أعطى أدهش، سمعت السنة في عنا 3 ملايين طن قمح، واستهلاكنا طن مليون واحد، استهلاكنا أعلى إنتاج في العالم كان عنا بالقطن. إذا أعطى أدهش، الفواكه كثيرة جدا، الله عز وجل، يعني الله عز وجل تراه غنيا في الدنيا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الأمطار الشام من 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 180 ملليمتر، سنة 340 الآبار تفجرت، الأنهار سالت. أي الله عز وجل ترى قدرته في الدنيا، ترى غناه في الدنيا، ترى جماله من خلقه. انظر إلى بعض الورود يتجلى الله فيها باسم الجميل، انظر إلى العواصف والبحار إذا هاجت باسم الجبار، ترى جبروته، ترى جماله، ترى لطفه. أحيانا واحد وعق من طائرة على ارتفاع 43,000 قدم، الطائرة انفجرت واحترقت عند مكان الانشطار، وقع أحد الركاب، نزل على منطقة في جبال الألب من غابات الصنوبر تغطيها 5 أمتار من الثلج، ف5 أمتار من الثلج مع مرونة الأغصان نزل واقفا على قدميه، سقط من ارتفاع 43,000 قدم ونزل واقفا على قدميه. وإذا العناية لاحظت فزفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. فأنت ترى في الدنيا لطفه، ترى قدرته، ترى غناه، ترى جماله، ترى رحمته. في بالهند جبال في قمتها نبع، بعض الوعول تعيش في قمم الجبال، فمن أجل أن ييسر لها ماؤها فجر الله لها نبعا في قمة جبل. أخواننا الفيزيائيين بيعرفوا إذا النبع يتفجر في قمة جبل لا بد له من خزان في جبل أعلى منه، يعني قد يكون 100 كيلومترات مجرى هذا النبع من خزان في جبل آخر بعيد. رحمته ظاهرة، يعني الأدلة على رحمته وعلى لطفه وعلى حنانه وعلى قوته وعلى غناه وعلى جماله شيء لا يحصى، لكن عدالته لا تبدو بشكل واضح كالشمس كما تبدو يوم القيامة. بجوز بالدنيا تلاقي واحد كافر لكن قوي، كافر لكن غني، يسخر بكل الأديان ويزداد غنى، ممكن مثل هذه الظواهر تحيرك، لكنك إذا أردت أن ترى عدالة الله جل جلاله وأن ترى اسم الحق متحققا، لا ترى هذا الاسم جليا واضحا كما تراه يوم القيامة. فكل هؤلاء الذين كذبوا الرسل وانحرفوا وطغوا وبغوا وأجرموا واختالوا وتعجرفوا وتغطرسوا واستخفوا بالأديان وسخروا منها وكذبوها وسخروا بالأنبياء وادعوا الألوهية هم بأنفسهم، لا ترى هذا واضحا وضوح الشمس إلى يوم القيامة. بإمكانك أن تنظر إليهم في أي لحظة. تسمع مين عشت في زمانك؟ لك صديق بالمقعد مثلا كان فاسق، كان فاجر، كان زاني، كان يشرب الخمر، كان يسخر منك ومن دينك ومن عقيدتك ومن سخافاتك على حد زعمه، بإمكانك أن تراه يوم القيامة أين هو؟ استنباطا من هذه الآية، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، آكلوا الربا، شاربوا الخمر، الزناة، الذين يكسبون أرزاقهم من إفساد أخلاق الشباب، يبحثون عن بضاعة رائجة ولو كانت أفلاما رخيصة، يبحثون عن بضاعة رائجة عن ربح وفير ولو كان مقهى تقدم فيه المشروبات، يبحثون عن المال بأية وسيلة، ولا يعبؤون بالدين ولا بحرمة الدين ولا بنهي الله عز وجل، إلا حلال على الشاطر. مثل هؤلاء الناس إذا تفقدهم المؤمنون رأوهم في سواء الجحيم. ربنا عز وجل رحمة بنا ينقل لنا مشهدا حيا من مشاهد يوم القيامة. يبدو أنه بإمكانك أن تراه وبإمكانك أن تخاطبه. يعني الآن يتبجح أهل الغرب أنه صار في تليفون تلفزيوني ترى الذي تخاطبه على الشاشة، تراه وتحدثه. هذا يوم القيامة في الجنة متاح لأي مؤمن. أي إنسان عشت معه في الدنيا وبدافع الفضول أردت أن تعرف مصيره في الآخرة، بإمكانك أن إذا خطر في بالك تراه أين هو. قال تالله إن كدت لترديني، والله كنت حتروحني، ألقيت لي الشبهات، سخرت من أفكاري، سخرت من عقيدتي، قلت لي هذه أفكار كلها غيبيات، هذه أفكار تجاوزها الزمن، نحن في عصر العلم، نحن في عصر المادة، الشيء الذي لا تراه لا نؤمن به مثلا. أقوالك ونظرياتك وفلسفتك وزخرفة كلامك وحيلك، كدت لترديني. ولولا نعمة ربي، لولا أنني اعتصمت بالله عز وجل، لولا أنني أطعته، لولا أنني اخترت رضاه لأرديتني ولأهلكتني ولكنت الآن معك. أيها الإخوة الأكارم، إن مما يضاعف سعادة المؤمن في الجنة أن يرى مصير من لم يؤمن، إن مما يضاعف سعادة المؤمن في الدنيا، أضرب أنا مثل في الدنيا، لو كان شريكان اقترح أحدهما أن يتجر ببضاعة ممنوعة قانونا، الشريك أول رفض، قال لا أنا لا أوافق، توافق لا توافق، الربح كثير، قال له أنا لا أوافق، فإذا كنت مصرا فاصم هذه الشركة، فصما الشركة وتخالصا، والذي اقترح التجارة الممنوعة قانونا اشترى وباع، ثم ألقي القبض عليه وأوضع في السجن. فذهب شريكه الأول ليزوره في السجن. أليست سعادة الأول بقراره الحكيم تتضاعف حينما يرى شريكه في السجن يعذب وقد صدرت أمواله كلها ودفع الثمن باهظا؟ إذا رآه وهو في مكانه الذي يستحقه تضاعفت سعادته، لا شماتة لا والله، ولكن شكرا لله عز وجل على قراره الحكيم وعلى حزمه المتين وعلى موقفه الصلب. لولا أنني وقفت هذا الموقف الصلب وهذا القرار الحكيم لكنت معك الآن، لو بقينا شركاء لكنت معك الآن. إذن الإنسان في الدنيا يحتاج إلى موقف صلب، يحتاج إلى عقيدة متينة، يحتاج إلى يقين ساطع، يحتاج إلى إرادة قوية، يحتاج إلى أن يؤمن أنه لا إله إلا الله وأن يلزم أمر الله عز وجل. تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. هو الآن يسخر من قرينه الذي كان يسخر من مقولاته، كان يقول قرينه ليس هناك إلا الموت وما بعد الموت لا شيء ولا عذاب ولا حساب ولا جنة ولا نار، كله أقوال خرافية أنا لا أؤمن بها. قال له شو قولك؟ ما قولك؟ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ عندئذ يقال إن هذا وأنت في الجنة وأنت تتقلب في نعيمها وأنت مع الحور العين وأنت في جنة عرضها السماوات والأرض وأنت مع إخوانك المؤمنين على سرر متقابلين وأنت في هذا النعيم المقيم وأنت في جنة رب العالمين، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا الملك العظيم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من ذهب وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا لهو الفوز العظيم. هذا الفوز، هذا هو الربح، هذه هي السعادة، هذا هو النجاح، هذا هو الفلاح، هذا هو التفوق. هنيئا لهذا. الناس اتفقوا على أن يهنئوا بعضهم بعضا في الدنيا، يهنئ الإنسان ببيت، بزوجة، بشهادة، بمنصب، بمركبة، بشركة، بتجارة. الله عز وجل قال إن هذا، ليس ذاك، إن هذا لهو الفوز العظيم. يعني في إنسان يقول لك أنا عندي أنجح شركة، أنا معي وكالة حصرية، أنا أربح آلاف مؤلفة كل يوم. كل إنسان يعني فرح بما هو فيه، هذا فرح بشكله، هذا فرح بماله، هذا بمنصبه، هذا بذكائه، هذا باختصاصه، هذا بحيله، هذا بتجارته، هذا بزراعته، هذا بمزرعته، هذا بمتجره، هذا بمعمله، هذا في منصبه، هذا في أولاده. الله عز وجل يقول إن هذا، أنت فرحان بالمال، إن هذا لهو الفوز العظيم، أنت فرحان بزوجة جميلة جدا، إن هذا لهو الفوز العظيم، أنت فرحان بهالمعمل في معه حماية جمركية، إن هذا لهو الفوز العظيم، أنت فرحان بهالمحضر يلي ربحت فيه 300%، إن هذا لهو الفوز العظيم، أنت فرحان بهالشهادة العليا لك ما في غيرها بالكمبيوتر، إن هذا لهو الفوز العظيم. كل ما الإنسان فرح بالدنيا بشيء ليذكر قول الله عز وجل إن هذا لهو الفوز العظيم. مر معنا بالدرس الماضي أقل جزاء على العمل الصالح 10 أمثال، وأعلى جزاء على عمل السيء مثل واحد. أعلى جزاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، 700 إلى 7000، إنما يوفى الصابرون أجرهم. إن هذا لهو الفوز العظيم. واستمعوا يا أيها الإخوة إلى قوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. نشاطك، وقتك، عضلاتك، ذكاءك، طاقتك، فكرك، اهتمامك، وقتك، لمثل هذا، لمثل هذا فليعمل العاملون. شدة قدميك، شدة يديك، سهر الليل، عمل النهار، كدك، عرق جبينك، تفكيرك، اهتمامك، لمثل هذا. هذا الذي يستحق أن تعمل له، هذا الذي يستحق أن تمضي وقتك من أجله، هذا الذي يستحق أن تعادي الناس من أجله، تعاديهم على الدنيا عرض زائل، تخاصمهم على لقيمات، على دريهمات، تقاتل من أجل بيت، من أجل دكان، من أجل شركة، تحتدم الخصومة، تصاب بأزمة قلبية من أجل دنيا، من أجل دكان، لك 18 سنة بالقضاء بينا، دفعت مئات الألوف للمحامين من أجل دكان. الله قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. تبذل قصارى جهدك، بقول لك سهرت للساعة 2 كل يوم، 23 سنة دراسة مشان كلمة بورد، بورد من أمريكا بس. لمثل هذا فليعمل العاملون. تلاقي أشخاص، إن كان بالتجارة، إن كان بالصناعة، إن كان بالزراعة، إن كان بالحقل العلمي، إن كان بالحقل التجاري، إن كان بالحقل القيادي، يعملون، يجتهدون، يسهرون، يفكرون، يختصمون، يقاتلون من أجل الدنيا الفانية. ربنا قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. حوينتك يا عبدي أنت، طاقاتك الفكرية، عضلاتك، وقتك الثمين، صحتك، أجهزتك، ذكاءك، تفكيرك، طلاقة لسانك، طريق اللسان من أجل زيد أو عبيد، بلاغتك وشعرك كله من أجل فلان، ليس من أجل الله عز وجل. يعني باللغة الدارجة حوينتك أنت، أنت لا الله عز وجل، يعني حوينتك تكون لعبد الله، أنت لا الله. خلقت ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تتلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. الإنسان ما خلق ليعبد إنسانا مثله، خلق ليعبد الله، ما خلق لإعمار الدنيا فقط، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. يعني بتلاقي شخص يعني يعتني بتأسيس بيت وكأنه سيعيش 100,000 عام، ليلا نهارا يحاسب على أدق العيوب، يقيم أعظم الخصومات إلى أن يجهز هذا البيت. يقول لك: ما 5 أيام كان متوفي. الإنسان كم يكون خاسرا لو ضيع دنياه ولم يجعلها مطية إلى الآخرة. أنا أشعر سبحان الله بها الآيتين: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العامل. هذا هو الفوز، الفوز أن تكون مؤمنا، الفوز أن تكون مستقيما على أمر الله، الفوز أن تعمل عملا يرضي الله، الفوز أن يرضى الله عنك، الفوز أن تستحق الجنة. هذا الفوز، والعمل من أجل هذا. لذلك طلب العلم، قراءة القرآن، تدبر القرآن، فهم القرآن، العمل بالقرآن، فهم السنة، العمل بها، الأعمال الصالحة، رعاية الأيتام، رعاية الأرامل، إطعام الفقراء، الدعوة إلى الله، نشر العلم، تعلم العلم، القربات، الصدقات، هذا العمل الذي يبقى، وما سوى ذلك يفنى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة وزع عشاة، يبدو أن السيدة عائشة يعني اجتهت أن تأكل منهم، فوزع ما بقي شيء. قالت: يا رسول الله، لم يبقى إلا كتفها، ما بقي شيء، خليني ناكلها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها. اللي وزعنا به وسنسعد به، أما الذي سنأكله هو الذي سيذهب، بل بقيت كلها إلا كتفها. نعم، أنا أتمنى على الله وعليكم، أتمنى عليكم أن تعيش هاتان الآيتان في نفوسكم طوال الأسبوع. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العامل. هذا الفوز، فوز أن تتعرف إلى الله، وأنت صحيح شحيح، وأنت في مقتبل العمر، وأنت قوي، وأنت غني، وأن تبذل صحتك ووقتك ومالك وجهدك وفكرك وذكاءك في سبيل الله، لمثل هذا فليعمل العامل. أذلك خير نزلا؟ المقام الكريم في جنة عرضها السماوات والأرض، حور عين، ولدان مخلدون، فواكه وهم مكرمون، اطلب تعطى، أي خاطر يأتي إلى ذهنك تجده أمامك؟ قال أهذا خير، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. مفارقة كبيرة، صورتان متناقضتان، قمة النعيم وقمة التكريم وقمة الأمن وقمة الرضا وقمة السرور، قمة السعادة. إن كانت بالله أو كانت بما خلق الله لك في الجنة، يعني ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، أو هذه الشجرة التي تنبت في أصل الجحيم، طلعها ثمارها كأنه رؤوس الشياطين، يعني أبشع منظر، أخوف منظر، أشد المناظر إفزاعاً، رأس الشيطان يتوهمه الرسامون، صورة مخيفة، مخيفة جداً. قال أكل هذه الشجرة كأنه رؤوس الشياطين، وكأن هذه الشجرة هي الدنيا التي تعلق بها أهلها، وأكلوا من مالها الحرام، واستمتعوا بشهواتها المحرمة، فتمثلت لهم في جهنم شجرة عليهم أن يأكلوها، يأكلوا من ثمرها. يعني أعمالهم السيئة، انحرافاتهم، زناهم، أكلهم الربا، انحرافاتهم الأخلاقية، ظلمهم للآخرين، أعمالهم السيئة المتعلقة بالعدوان والإثم معا تمثلت في شجرة تخرج من أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مفزعة، مرار على شوك، على منظر قبيح. يعني اجمع في هذه الشجرة كل السيئات، اللون كريه، الطعم كريه، المجس كريه، شوك، طعم كالصبر، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون. بدك تأكل؟ ما في، والله ما بقدر، نتغدي والله اسمحوا لنا، ما في. فإنهم لآكلون، لآكلون منها فمالئون منها البطون. بدك تأكل كمان، بدك تأكل وتأكل إجباري. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. بده يشرب؟ طيب. قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، الشراب مثل النار عم يغلي، الشجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مرارة على شوك، على كراهة ريح، على كراهة طعم، طعمها نتن، طعمها مر وريحها نتن. في بالحياة روائح كريهة جدا، الجيفة إذا كان واحد مر أمام جيفة يعني بيتمكن أنه يغلق أنفه نهائيا، يغلق نافذة السيارة رأسا، لكن شيء لا يقابل. فهذا الطعام أولا طعم مر لا يحتمل، على رائحة نتنة، على شكل قبيح، على شوك. فإنهم لآكلون، هذه الدنيا التي أكلوها حراما، هذا المال الذي أكلوه حراماً، هذه الشهوات التي استمتعوا بها حراماً، هذا العدوان الذي اعتدوه في الدنيا، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم. هذا الطعام بيقول لك بدنا شيء نبلع اللقمة فيه، بدنا كاس الشاي مع الأكل، والله ما نبلع الطعام معنا بلا شاي. هذا الطعام الشراب الذي معه هو حميم، ماء يغلي، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. سقوا ماء، كلام خالق الكون يا أخوانا، ما في مجال الواحد أنه يأخذ القضية كوصف أدبي، لا لا، كلام خالق الكون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، وأيام السجناء يؤخذون فيعذبون، بعد أن ينتهي التعذيب وين يرجع؟ عالزنزانة. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، وين يستقر؟ بالجحيم. يعني بده يأكل بشكل قصري، بده يملأ بطنه منه، والشراب ما عم يغلي، مو ماء بس، صديد القيح. شو في سوائل بالدنيا مكروهة؟ مثلا لو أنه المياه السوداء تبع الأسيق، قال الشراب فدر شراب، شو المياه الفاسدة الملوثة، المياه المجاري، الصديد القيح النتن، هذا وهو يغلي، رائحة على كراهة، على اشمئزاز، على حرارة. نعم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. أذان. أيها الإخوة الأكارم، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى مرة خاطب نفسه، قال يا نفسه، كلام بمنتهى الدقة، أتمنى دققوا فيه. قال يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها، أغلب الظن أنك تمتنعين عنها. إذا واحد أكلة معلق بها تعلق شديد، وقال له الطبيب هذه الأكلة تسبب لك أزمة قلبية وقد تودي بحياتك، بيأكلها؟ مهما يكون هذا الطعام محببا، مهما يكون هذا الشراب لذيذا، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها، أغلب الظن أنك تمتنعين. يا نفس، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ أنت بتصدق طبيب؟ والله ما بصدقه. هذا كلام الله عز وجل. هذا مصير آكلي الربا، هذا مصير الزناة، هذا مصير العصاة، هذا مصير المنافقين، هذا مصير الفجار، هذا مصير الذين لا يصلون، هذا مصير الذين لا يتصدقون. هذا كلام الله عز وجل. قال يا نفس، أيكون الطبيب عندك أصدق من الله؟ إذا ما أكفرك. نحن صدقنا الله عز وجل، لكن صحتنا أغلى من مصيرنا بالآخرة. أتكون صحتك أغلى عندك، أو أيكون المرض أشد عندك من النار؟ إذا ما أجهلك. معناها الإنسان حينما يعصي ربه لا يمكن أن تفسر معصيته لله إلا بكفر أو جهل. إذا قلت والله أنا مصدق أن الآخر جهنم مخيفة، لكن أنت وجدت أن المرض أشد عليك من جهنم، فما أجهل هذا الإنسان؟ وإذا صدقت الطبيب فيما يحذرك منه، ولا بيكون واحد بيت أخذه رابع طابق لحتى كساه 5 سنوات، بعد ما خلاص قال له الطبيب بيعه فورا، ما بيناسبك هذا، طيب هو التعب وهالديكور وهالجبصين كله، ثاني يوم بيعرضه للبيع، ثاني يوم. معنى ذلك صدق الطبيب، صدقه تماما، صدقه. طيب ألا تستحي من الله أن تصدق الطبيب دون أن تصدق الله عز وجل؟ فلذلك هذا كلام خالق الكون. يا أخوان، قبل أن تقترف مخالفة، قبل أن تقترف معصية، قبل أن تقصر بواجب، قبل أن تدع ما أمرك الله به، فكر، فكر مليا. هذا كلام خالق الكون. أهذا النعيم المقيم؟ أهذه الجنة بحورها العين، بولدانها المخلدين، بطعامها، بشرابها، بكل ما فيها من نعيم مقيم، بالتكريم، بالسعادة، بالسرور. أهذا أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. هون بقى محط الشاهد. هيك ربينا، بدك شوف كيف تربيت، لعلك ربيت على خلاف الشرع. هيك نشأنا، هيك عاداتنا، هيك تقاليدنا، هيك أبي بده. مين أبوك؟ أبوك مشرع؟ أبوك أب على العين والرأس، بس أبوك ما له مشرع. الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأب يحسن إليه، أما إذا أجبرك على معصية ما في طاعة، لا طاعة لمخلوق. أمه لسيدنا سعد قالت له: إما أن تكفر، إما أن إن لم تكفر بمحمد فسأموت جوعا. قال لها: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. قامت أكلت بعدين. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقبل أن تقول: أبي هيك ربينا، هيك نشأنا، هيك علمونا، نحن ما فيني خالف، قال: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. مثل ما قال الشاعر الجاهلي، قال: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. لا يكن أحدكم إما أنا مع الناس إن أحسن الناس، وإن أساءوا أسأت. وطن نفسك على أن تحسن إن أحسنوا، وعلى أن تحسن إن أساءوا. نعم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. أخي هيك أبي ربانا. طيب أنت ليش بتريد تعمل بيت غير بيت والدك؟ أخي هلأ الحياة تغيرت، لماذا في الدنيا بتجدد؟ بدك فرش جديد، بدك ترتيب جديد. أنت في الدنيا لا ترضى بما فعله أبوك، تريد أن تقيم دنيا على نمط خاص، على طريقة تحبها أنت. لماذا في الانحرافات قلت أنا أبي هيك بده؟ لماذا في شهوات الدنيا غيرت وبدلت أنت؟ الإنسان ما له حجة. ولقد ضل إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين. القرآن نذير، والنبي نذير، والأمراض نذير، والمصائب نذير، موت الأقارب نذير، وسن 40 نذير، والشيب نذير. والله عز وجل ينذر وينذر إلى أن يأتي الوقت المعلوم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، هؤلاء الذين أنذرناهم، انظر إلى عاقبتهم، انظر إلى مصيرهم. أيها الإخوة الأكارم، هذا قرآن كريم، وهذا كلام رب العالمين، وهذا وصف صادق لما سنكون عليه. فإما إلى جنة يدوم نعيمها، وإما إلى نار لا ينفد عذابها. فالإنسان عليه بطاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومرة قلت لكم قصة، كان الحسن البصري من كبار التابعين عند أحد ولاة يزيد بن عبد الملك، يزيد بن معاوية أعتقد. فجاء أمر من يزيد إلى هذا الوالي، يبدو أن هذا الأمر لا يرضي الله عز وجل، وقع الوالي في موقف حرج، يعني إن نفذ هذا الأمر أغضب الله، وإن لم ينفذ هذا الأمر أغضب يزيد، شيء صعب. كان جنبه الحسن البصري، قال له: ما قولك يا إمام؟ قال له كلمة هذه يجب أن نحفظها جميعا، قال له: إن يزيد، إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. أنت لما بتآثر جانب الله، الله بيحميك من كل الناس. أما إذا آثرت جانب الناس، هؤلاء الذين آثرتهم وعصيت ربك لا يحمونك من أحد. فعلاقتك مع الله حتى لو أن واحد، لو أن الإنسان جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق المعصوم في خصومة، فعرض وجهة نظره بلسان طليق وحجة قوية وبيان ساطع، فالنبي حكم له وهو ليس محقا، لا تنجو من عذاب الله. حتى لو النبي حكم لك، لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار. أنا عم نبهك أيها الأخ الكريم، لا تعتمد إلا على الله، ولا تثق إلا بالله، ولا ترضي مخلوقا بمعصية الله مهما كبر هذا المخلوق، مهما أعطاك من مغريات، مهما طمأنك، لأنه إن الله لا يمنع. إن هذا الإنسان الذي أطعته وعصيت الله عز وجل لا يمنعك من الله، ولكنك إذا آثرت جانب الله فهو يمنعك من هذا الإنسان. لذلك إنهم ألفوا آباء، راجع عاداتك تقاليدك كلها راجعها، أبي وأبي نشأنا وهيك ربينا، شوف الشرع. يعني إذا ما ظهرت أمام النساء بالعرس تغضب أمي، تزعل أمك، يقول لها لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت محمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. هذا موقف الصحابي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ربنا عز وجل بيّن أنه أحد أسباب هلاكهم الطاعة العمياء، التقليد الأعمى. كلمة تقاليد، عادات، أعراف، يا أخي هيك ربينا، ما بنقدر، والله بستحي. أتخشون الناس؟ والله أحق أن تخشوا، إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء لهم حديث آخر. الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، والحمد لله رب العالمين.